يجب الفرد إذا صلى منفردا أن يجهر في الصلاة، وإذا كان ذلك جائز فهل هو في جميع النوافل والفروض؟ جزاكم الله خيرا. سنة الليل، صلاة الليل يجهر، وهكذا صلاة الفجر يجهر، سواء كان إماما أو منفردا. أما اليمين فليست لإمامه، يقرأ فاتحة بين فرد غسل ويصل لإمامه، ولكن الإمام يجهر في صلاة الفجر في التهجد الليل في ذكره، وهكذا في صلاة بيته يتهجد ويرفع صوته في الليل، وهكذا في صلاة الفجر للنساء والرجل الذي صلى في بيته المرض أو غير شرعي. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.